انا غيداء. انا النهارده عرفت يعني فهمت من صوت القارعه ان القارعه اصلا هي يوم القيامه. القارعه يوم القيامه، وربنا سماها القارعه علشان بتفزع قلوب الناس. لكن الناس الكويسين ما بيتفزعوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يعني اللي عمل حاجات صح كتير وعنده حسنات أكتر من السيئات، ده هيبقى مسكنه الجنة. والناس اللي ما عملوش حاجات غلط وكانت الحسنات بتاعتهم أقل من السيئات بتاعتهم، دول هيبقوا المكان اللي هيقعدوا فيه هيبقى النار.